يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. فولادته كانت سنة 32 و200 للهجرة، وتوفي بعد 28 سنة، يعني قرابة 270 للهجرة، ولم يكن له ولد، ولذلك كان أخوه جعفر قد قسم تركته على أنه لا ولد له، لأنه لا يعرف له ولد إذ إنه كان عقيما. قال: وقال من أثبته؟ قال بأن له ولدا، إن أباه لما توفي سنة ستين ومائتين، ليس سنة 70 و200، لأنه 28 زائد 32 يكون 60. سنة 60 و200 كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل، وأنه غاب من ذلك الوقت إلى زماننا الحاضر، وأنه من ذلك الوقت حجة الله على أهل الأرض. لا يمكن أن يكون هذا، هكذا يزعمون هم في هذا المنتظر، أنه حجة الله على أهل الأرض. كيف يكون حجة وهو غائب؟ الحجة لا بد من إظهارها وبيانها ووضوحها وأن تكون جلية. لا يمكن أن يكون الغائب الخفي حجة على الخلق وهو لا يمكن الاتصال به، ولا يمكن أن يقيم حقا، ولا يمكن أن يبطل باطلا. يقول: ولا يتم الإيمان إلا به، أي لا يتم إيمان أحد إلا بأن يؤمن به. ولو كان هذا على هذه المنزلة من الأهمية والخطورة والمكانة لكان ذكره في كتاب الله تعالى من أولى ما يكون وأهم ما يكون، لأن القرآن جاء بذكر أصول الدين وقواعده التي يبنى عليها، ولم يترك الله جل وعلا أصلا من أصول الدين إلا وبينه وجله ووضحه. فكيف يكون هذا المنتظر بهذه المنزلة أنه لا يتم الإيمان إلا به، ولم يأتي له ذكر في كلام الله تعالى ولا إشارة ولا دلالة؟ قال: وأنه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم كل ما يفتقر إليه في الدين. وعلى كل حال، إذا ثبت عدم وجوده فكل هذه الأوصاف ليست ثابتة ولا قائمة. ثم قال رحمه الله في عبارة لطيفة في من اعتقد هذا الذي تقدم من الكلام، في عبارة تنضح بالشفقة على من تورط في هذه العقيدة، قال: وهذا موضع ينبغي للمسلم أن يتثبت فيه، أن يطلب الثبات والحق ويستهدي الله ويستعينه، يستهدي الله أن يطلب الهدى منه ويستعين أن يطلب العون منه في إصابة الحق، لأن الأمر خطير وكبير، أمر لا يتم الإيمان إلا به، فيحكم على من لم يعتقده أنه ناقص الإيمان أو ليس بمؤمن، وهو أمر من الأمور التي لم يأتي ذكرها في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي يذكرون، ولا يعرف عن سلف الأمة، بل عن الأئمة من آل البيت، علي رضي الله عنه والحسن والحسين، لا يعرف عنهم كلام في هذا. لا شك إن هذا من أكبر الخطأ ومن أبين ضلال الذي يجب على المؤمن أن يسأل الله العصمة منه والحفظ منه. ولذلك المؤلف رحمه الله ترفق بمن يعتقد هذا، فيقول: ينبغي المسلم أن يتثبت فيه ويستهدي أن يطلب الهدى من الله تعالى ويستعينه، فإن الله قد حرم القول بغير علم. ولا شك إن الله عز وجل حرم القول بغير علم في مواضع عديدة من كتابه جل وعلا، وذلك يشمل القول على الله بغير علم في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الدين وفي مسائل الأحكام القدرية، في كل ما هو من شأن الله تعالى، فإنه لا يجوز أن يقول العبد قولا بغير علم، بل حتى في غير مسائل الدين لا يجوز له أن يقول إلا بالعلم، لأن القول شهادة فلا بد فيها من العلم والبصيرة. وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان، أي القول على الله تعالى بغير علم من خطوات الشيطان التي يستدرج بها أتباعه ويوقع بها الناس في أنواع من الضلالات. وحرم القول المخالف للحق، ونصوص التنزيل شاهدة بذلك، ونهى عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يهوي بصاحبه في دركات من الظلمات وأنواع من الضلالات لا مخرج له منها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والحق الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فأما المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه أهل العلم العالمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لها الباحثون عنها وعن رواتها مثل أبي داود والترمذي وغيرهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة رضي الله عنها وغيرها، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: المهدي من ولد ابني هذا، وأشار إلى الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال حثوا، وهو حديث صحيح. طيب، يقول رحمه الله: فأما المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه أهل العلم. المؤلف رحمه الله لما ذكر بطلان ما يتعلق بالمنتظر المزعوم الذي يزعم من يعتقد أنه حجة الله على خلقه وأنه لا يتم الإيمان إلا به، انتقل إلى بيان ما يعتقده أهل السنة في المهدي من أن الله سبحانه وتعالى يبعث في هذه الأمة من ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الزمان من يقيم الحق بعد امتلاء الأرض ظلما. فلذلك قال: فأما المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه أهل العلم العالمون بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لها الباحثون عنها وعن رواتها مثل أبي داود والترمذي وغيرهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا يدل على أن المهدي خبره مستفيض مشهور في كلام أهل العلم الحافظين لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذكر المؤلف رحمه الله هم من أشهر هؤلاء من حفظة السنة وعلمائها، فخبره ثابت. فإنكار وجود المهدي المنتظر المزعوم الذي يدعي فيه المدعون ما تقدم من أنه موجود وأنه حجة الله على خلقه وأنه لا يتم الإيمان إلا به وأنه محمد بن حسن العسكري وما أشبه ذلك، لا ينجر على ما يعتقد أهل السنة والجماعة من أن الله يبعث في آخر الزمان رجلا يقيم الحق ويدعو إلى الهدى ويرفع الظلم الذي يقع على المسلمين ويقع في الأرض. فهذا أمر وذاك أمر، فهذا ثابت بدلالة السنة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه متواتر تواترا معنويا، أي مجيء هذا الرجل الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. قال رحمه الله: فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، أي مده، حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ أي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فاسمه على هذا يكون محمد ابن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا. قسطا وعدلا هذا من باب عطف المترادف، القسط والعدل، كما ملئت ظلما وجورا، وذلك في آخر الزمان كما دل على ذلك هذا الحديث. وهذا الحديث من رواية عاصم بن نجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فخبر المهدي وإن كان لا يستقيم طريق من الطرق إلا وقد تكلم فيه أهل العلم، حتى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود ذكروا فيه ضعف عاصم وأنه قليل الحديث وضعفه جماعة من أهل العلم، لكن مجموع ما جاء من الحديث يثبت بها المعنى الذي تضمنته هذه الأحاديث من أنه يأتي في آخر الزمان رجل يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يجري الله عليه من العدل والقسط ما يرتفع به الظلم والجور الذي أصاب الناس. هذا الخبر كما ذكرنا ثابت ومستفيض في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف الآن يذكر الفرق بين هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة وبين من يعتقد في المهدي الغائب المختفي. فأول الفروق أن ما يعتقده أهل السنة والجماعة يعتقدونه في رجل لم يأتي بعد، فلا يزعمونه في شخص موجود، خلافا لما يعتقده المخالفون لأهل السنة والجماعة من وجوده وأنه في سرداب سامراء وأنه يعلم ما يجري ويطعم ويسقى وما إلى ذلك مما يعتقدونه فيه مما طبق للشريعة. هذا أول الفرق. إذا الفرق الأول أن المهدي الذي يعتقده أهل السنة والجماعة غير موجود، لم يأتي بعد، وإنما يأتي يقضي الله تعالى بمجيئه عند إذان خروجه. الثاني من الفروق ما ذكره في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أن المهدي من ولد ابني هذا، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال المهدي من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسن، وجاء هذا المعنى في حديث أم سلمة وحديث علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني، وفي بعض الروايات من ولدي فاطمة. والتحديد هنا بالحسن يخالف ما عليه القائلون بأن المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري، فإن محمد بن الحسن العسكري هو من سلالة الحسين وليس من سلالة الحسن. إذن ثاني الفروق أن أهل السنة والجماعة يعتقدونه في سلالة الحسن لا في سلالة الحسين. الثالث من الفروق ما ذكره من أنه يكون في آخر الزمان، يأتي في آخر الزمان، خلافا لما يعتقد هؤلاء من أنه موجود منذ 1000 سنة، فهو قائم وحجة على الخلق منذ ذلك الزمان إلى أن يخرج ويأذن الله بخروجه كما يزعمون، وهو ليس موجودا ولن يخرج. ثم ثالث الفروق خالف في الاسم، أو رابع الفروق المخالفة في الاسم، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه محمد بن عبد الله، وهؤلاء يعتقدون أنه محمد ابن الحسن، أنه محمد بن الحسن، وفرق بين محمد بن عبد الله وبين محمد بن الحسن، فإنهم يجمعون على أنه محمد بن الحسن العسكري، ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق اسم أبيه اسم أبي، يقولون إن المراد به الكنية، فمحمد بن الحسن كنوه بأبي عبد الله، فهو مخترع موهوم لا وجود له، أطلقوا عليه هذه الكنية. ولكن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن اسمه وليس كنيته، أن اسمه محمد وأن اسم أبيه عبد الله كما جاء، وأن اسم أبيه عبد الله كما وعبد الله كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وحديث غيره. إذن فيها هذه الفروق الأربع بين ما يعتقد أهل السنة والجماعة وبين ما يعتقد هؤلاء، فضلا عن الفروق الأخرى من أن أهل السنة والجماعة يعتقدونه بشر من البشر ليس معصوما، وأنه يقيم الشريعة على وفق ما جاءت به سنة، وأنه لا يعلم الغيب وما إلى ذلك من التفاصيل التي يخلعونها عليه، وأهل السنة والجماعة منها براء. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه محمد بن عبد الله ليس محمد بن الحسن، ومن قال إن أبا جده الحسين وأن كنية الحسين أبو عبد الله فقد جعل الكنية اسمه، فما يخفى على من يخشى الله أن هذا تحريف الكلم عن مواضعه، وأنه من جنس تأويلات القرامطة. وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حسني لا حسيني، لأن الحسن والحسين مشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق وإن لم يكونا نبيين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل هو الأكبر والأحلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر والحسن معه على المنبر إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق، فهكذا كان غالب السادة الأئمة من ذرية الحسين، وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبق أمره مشارق الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل، فكذلك الخليفة الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن. وأيضا فإن من كان ابن فإن الآن فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر الفرق المتعلق بكونه من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين، ثم انتقل إلى بيان تفنيد هذا القول من حيث العقل والمعنى والشرع. هل يسوغ ويجوز أن يكون ابن سنتين إماما وحجة على الخلق؟ يقول رحمه الله هذا على القول بأنه موجود وأن له عقل. وأيضا فإن من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة مستحقا أن يحجر عليه في بدنه ويحجر عليه في ماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، فإنه يتيم. وقد قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمن لم تفوض الشريعة إليه أمر نفسه كيف يفوض إليه أمر الأمة؟ وكيف يجوز أن يكون إماما على الأمة من لا يرى ولا يسمع له خبر، مع أن الله لا يكلف العباد بطاعة من لا يقدرون على الوصول إليه، وله 440 سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج إذ لا وجود له؟ وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال العقلاء قديما وحديثا يضحكون ممن يثبت هذا ويعلق دينه به، حتى جعل الزنادقة هذا وأمثاله طريقا إلى القدح في الملة وتسفيه عقول أهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا. لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يستثرون بإظهار هذا وأمثاله ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء، ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يصلح أمر هذه الأمة ويهديهم ويرشدهم. وكذلك طيب، ما المؤلف رحمه الله فند هذا تفنيد واضح جلي ولا يحتاج إلى مزيد بسط وبيان لوضوح ما ذكر، ويتلخص ذلك في أن ابن سنتين لا يمكن أن يكون حجة على الخلق إماما يفوض إليه ما يتعلق بتدبير دينهم ودنياهم. واستدل لذلك بما ذكر الله تعالى من اختبار اليتامى عند البلوغ، وأنه قبل ذلك لا يؤنس منهم رشد ولا يعتبر منهم حال فيما يتعلق بتدبير الأمور. قال رحمه الله بعد هذا: هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا كان كذلك فكيف، يعني هناك عدة تساؤلات، إذا كان الأمر كما تزعمون وسلمنا، كيف يكون هذا الإمام إماما وهو لا يرى ولا يسمع؟ هذا يحتاج إلى جواب. كيف يكون هذا الإمام على الحال التي تذكرون ثم إنه لا يظهر على أحد أبدا، حتى المأمونين من أصحابه والمتعلقين به لا يظهر عليهم؟ ثم ما هو سبب هذا الاختفاء الشديد الطويل الممتد الذي ذكر المؤلف رحمه الله في زمنه أنه 440 سنة، ونحن الآن قرابة 1000 والأكثر من 1000 سنة وهو مختفي لا يعرف له خبر ولا يوقف له على أثر؟ فإذا كان كذلك فإن أدنى من له عقل وبصيرة يعرف كذب هذا. وقد قال بعض العلماء إن هذه العقيدة جعلت أصحابها ضحكة للناس والخلق على اختلاف آرائهم وأديانهم وعقائدهم، لأنها ظاهرة البطلان والعوار فيها بين، إذ كيف يسوغ هذا وكيف يتعلق الناس بمثل ذلك؟ ولذلك كان هذا منفذا لمن أراد الإفساد في الدين وإدخال ما يكون سببا لفساد العقائد وخراب الأعمال والخروج عن سنن أهل الإسلام. فكان المنافقين الزنادقة يتسترون بالتعصب والتحزب لهذا الإمام المزعوم، ويدخلون في الدين من الفساد في الاعتقاد والفساد في العمل ما يوافق أغراضهم ويلبي مآربهم. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من مناقشة هذا الأمر عقلا، قال رحمه الله: وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد، فإن الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها بحسب الإمكان، ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: المجيء بهذا كلام وما سيبحثه المؤلف رحمه الله إلى آخر رسالة، الحقيقة أنه في غاية الأهمية، وذلك أن المتحزبين لهذا المنتظر عندهم من إدخال تعظيم المشاهد والعكوف عند القبور ما دخل به خراب عظيم على عقائد أهل الإسلام، فإن هذا الطريق صار بسببه فساد في عقائد الناس، فتوجهوا إلى غير الله تعالى بأنواع من العبادات، الذبح والنذر وسائر ما يفعله هؤلاء عند القبور والأوثان. ولم يقتصر هذا على هذه الفئة، بل انتقل إلى فئات أخرى، حتى ممن لا يعتقد ما يعتقد هؤلاء في المهدي المنتظر، إنما وافقوهم في تعظيم القبور وبناء المشاهد، وكان أول ما دخل هذا على المسلمين دخل من قبل من يتحزب ويحتمي لآل البيت، فجعل لقبورهم مكانة ويسمونها الآن العتبات المقدسة، ويسمونها مراقد الأولياء وما أشبه ذلك من الأسماء التي تعطيها قداسة ومكانة، وهي كما سيتبين لنا قبور، نسأل الله لأهلها المغفرة والرحمة، وهم أحوج ما يكونون الآن لمن يدعو لهم، لا من يعتصم بهم ويلتجئ إليهم ويتقرب إليهم بأنواع من العبادات. المشاهد والقبور هي سمة من يتحزب لهذا الرأي وينتسب إلى هذه الطائفة التي تعتقد في المهدي محمد بن حسن العسكري، فإنهم يبنون المشاهد ويعظمونها أكثر مما يعظمون المساجد. يقول رحمه الله: وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد، فإن الله في كتابه وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم من أهل بيته وغيرهم، يقول رحمه الله: قد أمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها بحسب الإمكان، ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك. فالذي يخالف هذا يخالف ما أمر الله به ورسوله وما مشى عليه سلف الأمة من تعظيم المساجد وعمارتها وإقامة الصلوات والنهي عن بناء القبور وتعظيمها. يقول رحمه الله في الاستدلال لما ذكر من أن الله ورسوله عظم المساجد وأمر بها ببنائها وعمارتها وإقامة الصلاة، نعم، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هاتان الآيتان الأولى فيها الثناء على عمار المساجد، والعمارة هنا تشمل العمارة الحسية بالبناء والعمارة المعنوية بتكثير الطاعة والعبادة فيها، فالعمارة الحسية التي تبنى بها المساجد فيها من الفضل والأجر ما سيأتي بيانه، وكذلك أهم من هذا العمارة المعنوية وهو إقامة هذه المساجد التي يشير إليها المؤلف رحمه الله بعد قليل في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما القسم الثاني أو الآية الثانية فقد ذكر فيها عظيم ذنب من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وهذا فيه تعطيل المساجد عن إيش؟ عن أي نوع العمارة؟ العمارة الحسية أو العمارة المعنوية؟ العمارة المعنوية، وذلك إما بمنع الناس من دخولها، وإما بتهديمها وإزالتها، وإما بصرف الناس إلى غيرها كأن تعظم المشاهد وتبنى، فإن هذا في الحقيقة يفضي إلى منع المساجد، إذ أن الناس يهجرون المساجد ويعمرون المشاهد، وهذا خلاف مقصود الشارع.